سطورين ذكروا عن الحسن. قبله يا أستاذ. قبله عندي وابن عساكر عن ابن هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم بالقيس كان جنيا. طيب اقرأ. والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة هذا الخبر. نعم. وفي البحر قد طولوا في قصصها يعني بالقيس بما لم يثبت في القرآن من الحديث الصحيح، وأن ما ذكر من حكايات أشبه شيء بالخرافات، فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله ألا يكون توالد بينهما. وقد ذكر عن الحسن فيما روى ابن عساكر أنه قيل بحضرته إن ملكة سبأ أحد أبويها جني فقال لا يتوالدون، أي إن المرأة من الإنس لا تلد من الجن والمرأة من الجن لا تلد من الإنس. نعم إلى آخره. نعم. هل أشكل عليك شيء من الناحية التعبيرية في هذا الكلام الذي قرأته؟ فهمت علي؟ فهمت عليك. نعم نعم نحن بانتظار رأيك. جزاك الله خير. وياك. تعبيري أولا، هل هناك ركة في بعض العبارات؟ ثم هل هناك غموض في المعنى؟ الغموض أنا الذي يعني يقع في خلدي الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله ألا يكون توالد بينهما. طيب شو بتفهم من الجملة هاي؟ فإن الظاهرة إلى آخرها التي انتهيت منها. أنا يعني الفهم إنكار وقوع التناكح بين الإنس والجن. هذا واضح. نعم. طيب. أما لفظ العبارة أن يكون توالد بينهما. كيف؟ يعني أنا اللي لعل الله هذه مقحمة زائدة. أن يكون توالد بينهما، يصفع السائل عنه لحماقته وجهله. أن يكون توالد بينهما إن قرر السائل أن هنالك توالد بينهما، أو إن سأل عن التوالد بينهما. طيب أنا بدي أول شيء أفهم جوابك إنه هالجملة هاي ما فيها ركاكة؟ فيها كانوا شيء محذوف شيخنا. طيب شو بتقدروا؟ أو نخلي لك فرصة تفكر فيها وتعطينا رأيك حتى نزيل الإشكال اللي في ذهني. جزاكم الله خير، أنا إن شاء الله أتصل بكم بعد قليل. جزاك الله خير. الله يجزيكم الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.